إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى نظر إلى قلوب العباد فوجد أقهرها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختاره للنبوة والرسالة، وبه ختم الله عز وجل رسالات السماء، فكان دينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرسالة التي جاء بها من الله عز وجل، هي الرسالة التي أتم الله عز وجل بها الدين وأكمل بها النعمة، ونزل القرآن شاهدا بهذا في محفل وجمع عظيم، هو أعظم وأكبر مجمع شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت عليه الآية في حجة الوداع في يوم عرفة، وكان قد اجتمع الصحب الكرام من كل أرجاء المدينة التي وصلها الإسلام، فنزل جبريل عليه السلام بقول الله رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا قول الله سبحانه وتعالى أنه أتم الدين للأمة وأكمل النعمة للعباد ورضي لهم الإسلام دينا. فجاء حبر اليهود، أو رجل من يهود، لما سمع بهذه الآية جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: عليكم نزلت معشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال له عمر: وأي آية تعني؟ قال: قول الله في كتابكم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهم اليهودي أن هذه الآية تعد من أعظم نعم الله على المسلمين، إذ بيّن الله عز وجل فيها بيانا أوضح من شمس النهار أن الإسلام اكتمل وتم، أنه لا يحتاج أن يزاد عليه أو أن ينقص منه، وكل من زاد على الإسلام فقد أخطأ، وكل من نقص من الإسلام فقد أخطأ. إذا علمت هذا فاعلم أن هذا الدين الكامل التام هو الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، وهو خير سبيل وأقوم طريق يسلك إذا ما أردت صلاح الدنيا أو صلاح الآخرة. فلا تنصلح الدنيا بشيء أحسن من الإسلام، ولا تربح الآخرة بشيء سوى الإسلام. فالإسلام الدين الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ضمان الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. ومهما ابتغى المسلمون سبيلا غير دين ربهم سبحانه وتعالى فهم خاسرون، ولا يحصلون مكسبا ولا ربحا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبقدر ابتعاد العبد عن دين الله وعن سنة رسوله فبقدر ما يلحقه من الخسارة. إن أردت أن تعلم شاهد هذا وهو معلوم عندك ما جرى على المسلمين في غزوة أحد، كيف تحول النصر المؤزر إلى هزيمة مرة مؤلمة، كيف تحول المسلمون من منتصرين ظافرين إلى مهزومين قتل منهم عددا كبيرا فيهم حمزة عم رسول الله. لماذا تحول الأمر وتبدل الخير إلى الشر؟ لماذا تبدل النصر إلى الهزيمة؟ بسبب معصية العباد لربهم جل جلاله. فالأمة مهما تبتعد عن دينها فهي في خسارة وذل وهوان، ومهما تتمسك بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم فهي رابحة كاسبة في الدنيا والآخرة. إن الإسلام الدين العظيم يلحق به أبناؤه كثيرا من المسبة والعار والشنار من أجل سوء مسلكهم وسوء تصرفهم. فأنت ترى الغرب يتعدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبوه ويطعنوا فيه ويسموه بنبي الإرهاب الذي نشر الإسلام بحد السيف على رقاب الناس، والحقيقة على خلاف ذلك تماما. ولكن أبناء الإسلام لما ساء مسلكهم أمام العالم الغربي ورأى الغرب هذا كما رآه الشرق انطلت هذه الكذبة على الغرب وصدقوها، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أمته أمة إرهاب، فهاهم يقتل بعضهم بعضا، فهاهم يعتدي بعضهم على بعض، فكيف يكونون أمة أمن وأمان وسلام وهم يقتل بعضهم بعضا، وهم يفعل بعضهم في بعض ما يراه الغرب والشرق على شاشات التضليل الفضائية؟ كيف يكون كذلك رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا التمس الناس هديه وسنته كان ينهى عن قتل الشيخ الكافر في الحرب والجهاد، وينهى عن قتل المرأة الكافرة في الحرب والجهاد، وينهى عن قتل الصبي الوليد من أمة كافرة في الحرب والجهاد، ينهى أن تقطع شجرة أو يحرق بيت أو يدمر متاع من غير ما موجب ولا سبب. النبي صلى الله عليه وسلم كان داعية السلام والأمن والأمان، ولكن القوم استطالوا علينا لما عظمت الفجوة والهوة بين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صنيع المسلمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدين القويم الصحيح الذي لا شيء أكمل منه، لا في نظام سياسة ولا في نظام اقتصاد ولا في نظام اجتماع ولا في تدين وتعبد. إن الأصوات التي تعلو من هنا وهناك من مصر ومن خارجها أن الإسلام السياسي لا يصلح لقيادة البلاد ولا مخلص لمصر ولا لأهلها إلا على شفير الليبرالية التي تقود البلاد إلى الأمن والأمان والتقدم والرفاهية، لأن أهل الإسلام السياسي أصوليون، لأنهم جامدون، لأنهم ظالمون. وغير ذلك من تهم تلصق بالإسلام وهو منها براء. إننا عباد الله نناقش قضية دين لا قضية سياسة، لأن أمر السياسة لا يعنينا، ولكن الذي يعنينا هو ديننا الذي يعنينا، وينبغي أن نفرغ الوسع والجهد في بيانه وفي نصرته. هو الدين الذي ندين الله عز وجل به. أما تلك السياسات فالأمر فيها رحب واسع، والمدافعون عنها كثر، يملؤون جنبات الأرض ويملؤون الشاشات والإذاعات والجرائد والمجلات. ما الذي يعنينا نحن؟ أن نبين هل الإسلام حقيق أن يلصق به ما يقال عنه من هؤلاء الظلمة الفجرة الذين اتخذوا ما يجري وما سيجري فرصة جاءتهم على طبق من فضة، فرصة جاءتهم ممهدة سهلة يسيرة، ليطعنوا بها في دين الله رب العالمين، إما طعنا صريحا واضحا وإما طعنا مبطنا قبيثا. والضحية في النهاية هو الدين الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الخاسر المتأكد خسارته في هذه المعركة. لا خلاف أن الخسارة ستقع في النهاية جلها أو كلها على دين الله رب العالمين. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأقوم دين وبأحسن شرعة وبأهدى سبيل، ولكن المشكلة أن أبناء المسلمين يجهلون حقائق دينهم، فلأجل هذا ينطلي عليهم كل كذب وخداع. أنت إذا نظرت في نفسك فأردت أن تبني بيتا أو تقيم دارا وأنت جاهل بالبناء لا خبرة لك بشيء به، كم سيتلاعب بك الناس وكم سيكذب عليك الناس، وأنت يا مسكين جاهل لا تدري، يلعب بك من هذا وهذا ويكذب عليك هذا وهذا، لأنك تغط في جهل عميق. أما لو كنت على بصيرة ودراية بحقائق الأمور لا يستطيع أحد أن يتلاعب بك. الدين الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف الدكتاتورية، فالحاكم المسلم في دين الله رب العالمين يشاور أتباعه وأنصاره من أهل الخير والسداد والصلاح، وإذا ما أمر الأمة بأمر فيه معصية لله رب العالمين فالناس لا يطيعوه، ولكنهم لا ينزعوا يدا من طاعة، ولكنهم لا يسبوه ولا يشتموه ولا يخرجوا عليه ولا يرفعوا النعال له. هذا ليس من هدي الإسلام ولا المسلمين. المسلمون الصادقون لا يصنعوا هذا ولا يعرفوا هذا. الإسلام هذا الدين العظيم الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب على الأمة وجوبا متأكدا أن تطيع ولي أمرها وأن لا تعصاه إلا إن أمرها بمعصية الله، فتصبر عليه ولا تنزعن يدا من طاعة، ولكنها لا تطيع في المعصية، لأن أحدا لا يطاع في معصية الله رب العالمين، كائنا من يكون، حاكما أو والدا أو أبا أو شيخا أو عالما، لا يطاع أحد في معصية الله قط. ولكن لا تنزع يد من طاعة، ولكن لا تخرج الجماهير زرافات ووحدانا يذهبون هنا وهناك ويأتي آخرون فيقع الصدام ويموت بين هؤلاء وهؤلاء من المسلمين الجهال الذين لا يعرفون حقائق الأمور. يزج بهم في أتون هذا الخلاف الظالم فيقتلوا ويشرد أبناؤهم، ورجال السياسة على كراتيهم آمنين، ورجال السياسة في بيوتهم يرفلون في الأمن والأمان، ويتركوا هذا الخراب والدمار للبلاد ولهؤلاء المسلمين المساكين ولأبنائهم من ورائهم. إن دين الإسلام حريص غاية الحرص على حقن الدماء المسلمة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وفي يوم النحر، في يوم عرفة وفي يوم عيد الأضحى، في يومين متتاليين وجموع المسلمين غفيرة تملأ الدنيا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أي يوم هذا؟ فسكت الصحابة، فقال: أليس بيوم النحر؟ قالوا: بلى. فقال: أي شهر هذا؟ فسكت الصحابة، فقال: أليس بذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ فسكت الصحابة، فقال: أليس بالبلد الحرام؟ فقالوا: بلى. قال: فإن دماءكم، وبدأ بالدماء أول ما بدأ، فإن دماءكم وأموالكم وأعرابكم حرام عليكم لحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يحل لمسلم أن يفتك بمسلم من غير ما بينه أوضح من شمس النهار. ماذا سيقول العبد إذا وقف أمام الله وقد قتل المسلمين وروع الآمنين وأذهب الأمن والأمان من الديار المسلمة؟ ماذا سيقول لله؟ كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن هذه المظاهرات يسنها ويراها جائزة دستور وضعه البشر والعباد، وهي في حكم الله المحرمة لما تفضي إليه من شر وفساد ودماء. القوم قديما كانوا يقولوا: المظاهرات السلمية تعبير صحيح عن رأي سليم ولا حرج فيها، وإذا قتل السائر ظلما فهو شهيد. إلى كم يا قوم ستظل هذه السلمية مشروعة جائزة وعلى أعتابها ومن أجلها يقتل الشباب المسلم ويروع المسلمون ولا يستطيع أن يسير آمنين في ديارهم وأوطانهم وبلادهم؟ من نزل إلى هذه البقاع وسار فيها علم هذا حقيقة. الناس لا يأملون على دمائهم وأرواحهم إذا ساروا في هذه الأماكن. من أجل ماذا؟ من أجل أن المظاهرات السلمية مشروعة جائزة. ومتى كانت المظاهرات سلمية 100%؟ متى كان ذلك؟ ومتى تأمل يا مسكين وأنتم بالألوف أو بالملايين أن يندس فيكم الظالمون الأفاكون فيقتلوا ويروعوا؟ هل تأمن أنت هذا؟ هل تضمن أنت هذا؟ هل تستطيع أنت أن تضمن لنا ذلك؟ إن قلت نعم قلنا لك: الواقع يكذبك. فانظر في الواقع بعين الروية. عباد الله، إن الحاكم المسلم في دين الرسول صلى الله عليه وسلم وإن جار وإن ظلم يصبر عليه، لأن الحاكم إذا أزيل اليوم بمظاهرات تخرج فغدا سيأتي غيره وستخرج عليه مظاهرات أخرى ويزال، وهكذا دواليك يا صاحبي. فسيفضي الأمر إلى واحد من اثنين لا أظن ثالثا لهما: إما أن يأتي حاكم غشوم ظلوم يقتل كل من يخالفه فتكون الدماء أنهارا حتى تستتب الأمور، وإما أن تبقى البلاد كما هي كما ترى في العراق حاضرة الخلافة الإسلامية، لا يعرفون إلى الأمن سبيلا ولا يعرفون إلى الاستقرار طريقا. بلاد لا حاكم لها يحكمها، وهي اليوم ينادى بتقسيمها إلى 3 دويلات: للأكراد في الشمال جزء، وللشيعة جزء، وللسنة جزء، والدور على مصر آت، فقد قلت لكم هذا من ذي قبل، والدور آت على مصر إن لم ينتبه أبناؤها إلى ما يحاك لهم وما يدبر من أجله. إن أمريكا تنادي اليوم في العالم كله بدعوة الإسلام الليبرالي، الإسلام الذي يعني في تصورها هي وفي تصور من استجاب لأمرها وطلبها، وقد اجتمعوا اجتماعا كبيرا في القاهرة وآخر في أمريكا يقررون صورة هذا الإسلام الليبرالي. فكيف يسير؟ فكيف يدعى إليه؟ ومن أين؟ وعلى يد من؟ وكيف يكون كل هذا خدمة لمصالح أمريكا وإسرائيل. اعلم عبد الله أن الليبراليين الذين ينادون كذبا وزورا أنه لا حل لمصر إلا بالرجوع للليبرالية، وأنها هي صمام الأمان لما يجري في مصر، وأنها هي مفتاح التقدم والرفاهية. هؤلاء يكذبون عليكم وعلى أنفسهم. هؤلاء لو كانوا صادقين فإن الليبرالية تعني أول ما تعني الحرية المطلقة بلا قيد ولا ضابط ولا رابط من دين ولا شر ولا عرف ولا معتقد. كل إنسان يصنع ما يشاء، يزني إن أحب، يسرق إن أحب، يكفر إن شاء، لا حلال ولا حرام تحت مظلة الليبرالية، لا إله تحت مظلة الليبرالية، هذه حقيقتها. وإن تشدق القوم بغير ذلك، لو كان هؤلاء يحترمون الحرية كما يزعمون، لما لم يحترموها لما جاءت حرياتهم بمثل ما جرى في مصر من هذا الانتخاب؟ لما اليوم يعترضون؟ لما اليوم يطعنون ويسبون ويشتمون؟ هل الحرية تجيز لهم أن يرفعوا النعال في وجه رئيسهم؟ هل هذا من الحرية؟ هل هذه هي الحرية؟ هل هذا هو الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، فهذا لا يحل ولا يجوز في دين الله. نحن نرفض غاية الرفض الحزبية، نأبى غاية الإباء أن ننتظم في جماعة إخوان كانت أو غيرها، ولكننا نقرر الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مزايدة ولا مجاملة. فلا نقول كما يوم الحزبيون أن عمر بن الخطاب جاء ليحكم مصر، لا نقول هذا، ولن نقول على أي حاكم يأتي لمصر أو غيرها. فأين القوم من عمر؟ عمر وما عمر؟ أين هؤلاء من هذا؟ مع هذه المقارنة السافرة الظالمة. ولا نقول كما يقول الليبراليون العلمانيون، لا نقول أن هذا ينبغي أن يطرد ويشتم ويسب ويلعن أنه دكتاتور وظالم، لا نقول هذا ولا هذا. نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: يا رسول الله، رأيت إن استعمل علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فأعرض عنه رسول الله. فسأله مرة ثانية وثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. نقول ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الحق الذي لكم. لو صبرت الشعوب المسلمة على حكامها وولاة أمورها، أكنت ترى ما تراه الآن؟ أكنت ترى ما تراه الآن في مصر وليبيا وسوريا؟ أكنت ترى ما تراه الآن في تونس والعراق؟ لو أن الشعوب الإسلامية صبرت على جور حكامها وظلمهم، أكنت ترى هذا؟ إن الشر لا يأتي بالخير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل فقال: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ فأطرق رسول الله مفكرا ثم قال: إن الخير لا يأتي بالشر، وعلى مثلها يا صاحبي، إن الشر لا يأتي بالخير، ومن زرع الشوك لا يجني العنب، من زرع الشوك في أرضه لا يجني من زرعه العنب، من زرع السوء جناه، ومن زرع الخير جناه، من زرع المعروف جناه، ومن زرع المنكر جناه. وهذه سنة الله الماضية. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، مصابكم وضركم وشركم يأتيكم من قبل أنفسكم، من ذنوب اقترفتوها ومعاص ركبتموها وشرع جعلتوه للعباد ماض سائر على غير هدي رسول الله، لما تخافوا أن تواجهوا العلمانيين والليبراليين بحقيقة الإسلام الصحيح أن المباعرات محرمة ولا تجوز في دين الله رب العالمين، ولكن أن الرجل تلبس بما عنه ينهى ويترك لا يستطيع أن يقول هذا، ولكن سنقولها ما دامت الأنفاس تخرج من الأبدان، ما دامت القلوب تنبض بالحياة، سنقر منهج رسول الله. وإن أباه العلمانيون والليبراليون والحزبيون، لأن سكوتنا يعني تبديل الملة وتغير الشريعة وذهاب الإسلام، أن ينشأ أبناؤنا وهم يعتقدون أن التظاهر حق مكفول لكل من أقبل وأدبر بحجة وبغير حجة، بسبب وبغير سبب. وهكذا يا صاحبي لا تهدأ الأمم ولا تستقر المجتمعات لكثرة الجهلة والسفلة والحمقى والغوغاء والمتعجلين في المجتمع المسلم، فلأجل هذا لا تستقر البلاد ولا يهدأ العباد. إن الدين الذي جاء به رسول الله هو الدين القويم، هو الدين الصحيح الذي يأمر الرعية أن تصبر على راعيها وأن تمهله، وأن تصبر عليه، أن تدعو الله له بالصلاح والسداد والسلامة. هذا دين رسول الله لا ينزع يدا من طاعة وإن جار وإن ظلم. هذا دين رسول الله يدعون له بالأمن والأمان، لا يرفعون عليه النعال والأحذية. هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. لنا عباد الله اليوم ندافع عن دين، عن عقيدة، عن ملة ظلمت من أبنائها، ظلمت من أتباعها. وإن أشد الظلم أن يظلم الرجل من قومه ومن ذويه ومن عشيرته، أشد الظلم أن يظلم رسول الله من أتباعه، من أبناء دينه، من أتباع على ملته، يظلم منهم. لأجل ماذا؟ لأنهم عصوا أمره وخالفوا هديه، لم يعلموا حقيقة ما أرسل به صلى الله عليه وسلم. خرجوا يتظاهرون ويهتفون ويسبون ويلعنون، ثم يضربون ويقتلون، وينسبون هذا كله إلى دين رسول الله، ويجعلون المظاهرات جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. هل هذا الذي تصنعوه هو هذا الذي عناه رسول الله؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بدين يقتل القاتل ولا يدري من قتل، ويقتل المقتول ولا يدري فيما قتل؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بالهمجية، أرسل بالعصبية، أرسل بالتناحر، أرسل بهذا الذي يجري تحت سمعكم وأبصاركم؟ هل هذا ينسب لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لما دخل حبر اليهود عليه هو صلى الله عليه وسلم فشتمه وسبه في المدينة في وسط أصحابه، وكان يقوى أن يأمرهم بقتله، فقال له: السام عليك يا محمد، والسام هو الموت والهلاك. يدعو على رسول الله في مدينته وسط أصحابه وأتباعه بالهلاك والموت، فتغضب عائشة فتقول له: بل السام عليك واللعنة. فيقول لها: يا عائشة لا تقولي ذلك، إني لست بفاحش ولا متفحش، ولكن قولي وعليكم. النبي يشتم ويسب أمام أصحابه ووسط أتباعه، ولكنه ينهى عائشة أن تبادل السب بالسب والشتم بالشتم، لأنه ليس بلعان ولا فحاش ولا طاعن ولا بذيء، حشاه صلى الله عليه وسلم. النبي ينهى عن هذا، وقد شتم من حبر اليهود، من رجل اليهود وهو كافر بإجماع المسلمين، ورسول الله سيد ولد آدم بإجماع المسلمين، ورغم هذا لما شتم الكافر سيد ولد آدم لم يبادل السب بالسب ولا الشتم بالشتم صلى الله عليه وسلم. فكيف ينسب ما يجري اليوم له بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، إن القوم يعرضون هذا على الأمة ثم يريد أن يخلصوا منه لأمر هام دبروا له وخططوا له واستعانوا فيه بمن استعانوا. النتيجة الهامة هي أن هذه هي صورة الإسلام، إذا ما حكم وإذا ما صار الحكم والأمر للإسلاميين ظلم وقتل وفساد ودكتاتورية وغير ذلك، وينسب هذا للإسلام حتى لا يأتي الشعب المسلم بعد ذلك يطالب يوما ما برجل يحكمه بشرع الله. يريد بهذا أن يقضوا على هذا الأمر قضاء مبرما محكما، ولكن هيهات، فإن الله رب العالمين سيبقي دينه وشرع نبيه، وإن فعل الكفار ما فعلوا، وإن فعل الظالمون ما فعلوا، وإن فعل العلمانيون ما فعلوا. لم تقرأ القرآن إلى قول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، سيغلبون بإذن الله رب العالمين، لأن هذا الدين له رب يحميه، هذا الدين له رب ينصره، هذا الدين له رب يقدر له ويدبر. فمهما صنعوا ومهما قالوا ومهما فعلوا، وإن خدمتهم فضائيات، وإن خدمتهم جرائد ومجلات، وإن خدمهم خائنون ظالمون لا يعرفون حقيقة الإسلام. يخرج الواحد منهم فيقول: إن أبغض شيء أن يحكم المرء بالدولة الدينية، لأنني أقدر أن أقول أن جمال عبد الناصر دكتاتور، وأقدر أن أقول أن السادات دكتاتور، وأقدر أن أقول أن مبارك دكتاتور، ولكنني لا أقدر أن أقول أن الله دكتاتور. فإذا حكمت بالدولة الدينية يا جويهل وظلمت، أيكون الظلم أتاك من قبل الله؟ يا أحمق، إنك ترأس وتتربع في كلية الحقوق تدرس فيها، وفيكم محامون نعلم فيهم الغش والظلم والسرقة والخيانة والجبن. هل يعقل وتقبل أنت يا أحمق أن يقال أن المحاماة كلها غش وظلم وجبن وسرقة؟ هل تقبل أنت هذا يا جويهل يا أحمق؟ فلما تلصق هذا بالإسلام؟ إن ظلمك رجل من بني الإسلام ما جريرة الدين في ذلك؟ إن ذهبت يا أحمق إلى طبيب مبتد ظالم فظلمك أجرى لك جراحة فشل منك اليمين أو شل منك اليسار، أتخرج أنت فتقول إن الطب ظلم وشر وفساد وينبغي أن تغلق كليات الحقوق والطب لأنني قابلت منها رجلا ظالما؟ أتقول أنت هذا يا أحمق؟ ما هذا؟ ما هذا؟ إن القوم يريد أن يستلوا الأمة من دينها، إن القوم يريد أن يواجهوا المسلمين بحقيقة مرة عن دينهم وعن شرعهم وعن نبيهم صلى الله عليه وسلم، يخلصوا منها لنتيجة أرادوها، وهي أن يقصى الإسلام وتقصى الشريعة عن دين المسلمين، فلا يسمعوا حلالا ولا حراما، لا يسمعوا هذا، لا يسمعوا قال الله وقال رسوله، صل ما شئت لربك، صم ما شئت لربك، زك ما شئت لربك، ولكن لا علاقة لك بما يجري في الشارع. زنى الزنا، سرق السرقة، حكم قانون جائر في البلاد والعباد، لا علاقة لك بهذا. يحكم مصر يهودي أو نصراني أو منافق زنديق مارق، لا علاقة لك بهذا، لا تحدثني عن حلال وحرام، تحدث به في بيتك بينك وبين نفسك. هذا ما يريد أن يخلصوا إليه، هذه هي حقيقته. فانتبهوا، انتبهوا وتعلموا، وإن الله عز وجل يكشفهم على ما يجري في فلتات ألسنتهم، يفضحهم الله تعالى وتظهر حقائقهم للناس وإن زعموا خلاف ذلك. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله. وبعد، الخطاب والنداء يوجه إلى الليبراليين والعلمانيين كما يوجه إلى الحزبيين، ولكل خطاب. فأما الموجه للعلمانيين والليبراليين فهو أنهم يكذبون على الله ورسوله، ويخدعون الشعوب المسلمة، ويردونها عن دين ربهم سبحانه وتعالى، عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الليبرالية عادلة، لماذا ظلمت أمريكا العراق؟ لما قتلت المسلمين قتلا ذريعا؟ لماذا أخذت شباب المسلمين إلى غوانتنامو وصنعوا بهم ما صنعوا من ضرب ونكال وتعذيب، وهذا شعب بريء مظلوم؟ هل المدنيون في بيوتهم كانوا يحملون الدمار الشامل الذي يهدد أمن إسرائيل والشرق الأوسط بزعم أمريكا؟ هل كان الرجل الكبير والمرأة الحامل والجنين في الرحم والصبي الذي يزحف فوق الأرض يحملون الدمار الشامل الذي يهدد أمن العالم بدعم هذه الدولة الغاشمة؟ فلو كانت الليبرالية يا دعاتها تعرف للحرية معنى وتعرف للقيم معنى، لماذا هاجمت أمريكا العراق؟ لما قتلت المسلمين في أفغانستان؟ ماذا جرى في هذا المعتقل من قتل وتشريف واغتصاب للرجال وعتق للأعراب؟ ماذا جرى للنساء في بيوتهم أمام أزواجهم وأبنائهم على أيدي الأمريكان، على أيدي المرتدقة من جنود الأمريكان الذين خرجوا ولا يعرفون لهم أبا ولا يعرفون لهم أسرة؟ أخذوهم من أبناء الزنا والدعارة والسفاح، حتى إذا قتل الجندي الأمريكي لا أب يسأل عنه ولا أسرة تبحث عنه، يقتل إلى الجحيم يا صاحبي. لماذا وهم دعاة الليبرالية الذين صدروها للعالم وعلى رأس من تصدرت له مصر حماها الله غرة الشرق غرة في جبينه، وإن أبى القوم ذلك؟ لو كانت الليبرالية تعرف للعدالة مسلكا، لما صنعت ما صنعت في العراق؟ ما ذنب النساء في خدورهن أن تلقى عليهم القنابل العنقودية فتلد المرأة الجنينة مشوها مدمرا؟ ما ذنب الجنين وما ذنب أمه في أسلحة الدمار الشامل؟ ثم يأتي هذا الرئيس الغشوم أبا عن جد، هم سلالة غاشمة ظالمة يقررون للغشم والظلم، اعلم هذا، وهم سياسيون مفكرون في المجتمع الأمريكي يكتبون ويخططون لدمار الشرق والعالم، كما قال وزير دفاعه يوم أن خرجت هذه الحملة الغاشمة على العراق، قال لا بد أن نحارب الأفكار كما نحارب الإرهاب. كما نحارب الإرهاب الذي زعموه في العراق، لابد أن يحارب الإسلام أبكارا في أذهان المسلمين. خرجوا ليدمروا هذا البلد المسلم، ولا جريرة له ولا ذنب. فيا دعاة الليبرالية، أليست هذه سيدتكم التي صدرت لكم ما عندكم من أقوال وتقريرات؟ أليست هي التي صدرت لكم ما في حوزتكم مما فيها وتعلمون ونعلمه؟ أليست هي التي صدرت لكم هذا كله؟ فأين عدلها؟ أين الحق فيها؟ أليست فرنسا هي داعية العلمانية في العالم كله، وهي البلد التي اعترفت بأنها علمانية اعترافا صريحا في دستورها الرسمي أن فرنسا دولة علمانية؟ أليست هي اليوم التي تضطهد المسلمين وتحارب الإسلام وتمنع النساء المسلمات من السير بالحجاب في طرقات فرنسا؟ أليست هي التي تضيق على الإسلام والمسلمين؟ فأين الحرية يا دعاة الليبرالية؟ أين الحرية التي تزعموها؟ هل أمنت أمريكا حتى تطلبوا لنا أمنها؟ أليست أمريكا اليوم تنادي بفصل البنات عن البنين في جامعاتها بسبب كثرة وقوع الزنا بين الشباب والشابات؟ أهذا الذي تريدوه أن يصدر لنا؟ أين الأمن الذي عاشته أمريكا؟ وأين العدل الذي تعرفه؟ وأين الاستقامة التي هي فيها؟ إن القوم يخدعون الشعوب المسلمة. وإني أريد أن أقول لكم، ينبغي أن تعلموا أمرا هاما، أن أمريكا وأوروبا لم تتقدم إلا بما أخذته من علوم الأندلس، علوم المسلمين القائمين هناك. أخذوا هذه العلوم وطوروها ونموها فصاروا فيما صاروا فيه، فنحن سبب التقدم الذي هم فيه، شاءوا هذا أم أبوا. أقول لدعاة الليبرالية، متى تقدم المسلمون؟ متى نصروا وأعزهم الله؟ أليس في زمان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والأمويين الذين حكموا الدنيا بأسرها إلا قليلا منها لما سادوا العالم؟ أليس من أجل تمسكهم بدينهم وبإسلامهم؟ أقول للعلمانيين والليبراليين، اتقوا الله في هذا البلد ولا تأخذوه إلى الخراب المحقق وإلى الدمار الصادق. لا تجعلوا مصيره كمصير العراق، ولا تجعلوا مصر نسخة من الجزائر، فبسببكم دمرت الجزائر، بسببكم دمر هذا البلد وجرى عليه ما جرى إلى اليوم. بسببكم قتل في الجزائر ما يقارب 1,000,000 شاب مسلم. القنبلة الذرية لا تقتل 1,000,000، أما ما جرى من حرب أهلية بسبب ما كان في الجزائر بين الإسلاميين الحزبيين وبين الليبراليين والعلمانيين، قتل على إثره 1,000,000 من شباب الجزائر. اتقوا الله ولا تقودوا مصر إلى خراب، فإذا خربت فإنكم ستجمعون أمتعتكم في الحقائب الصغيرة وتولوا وجوهكم إلى ساداتكم الذين ربوكم وعلموكم، وتتركوا الخراب لنا وتتركوا الدمار لنا. فعن مصلحة من تبحثون، وعن حق من تنقبون، وعن حرية من تسألون؟ لو كنتم تعرفون الحرية ما صنعتم ما صنعتم. ثم يكون النداء إلى الحزبيين أن اتقوا الله رب العالمين، فإن دينكم لا ينصر بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. إنكم لن تنتصروا بخلاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنكم ينبغي أن تعلموا الناس الحق، وأن تبينوا للناس الهدى، وأن تصارحوا الناس بالحقائق، وأن تبينوا للناس مرضاة الله. ينبغي أن تسعوا غاية جهدكم في حقن دماء المسلمين، ولا يبرز الإسلام للعالم على أنه دين الإرهاب الذي يقتل أبناؤه بعضهم بعضا، ويفعل أبناؤه في بعضهم ما يفعلون. إننا ينبغي أن نعود بالأمة لله رب العالمين، ينبغي أن نعلم الأمة أن سبب سلامتها ونجاتها هو العودة الصحيحة للدين الذي أرسل به رسول الله، إلا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا سبيل العز والنصر لهذه الأمة المنكوبة في جنبات العالم أجمع. أين الدولة المسلمة الآمنة؟ أين الشعب المسلم الآمن؟ أين الدولة المستقرة؟ أين الاقتصاد القائم؟ أين الشعب السالم؟ إن المسلمين تراق دمارهم في جنبات العالم كله من أجل السياسة والحزبية والتصارع والتنازع. إن الأمة لا تسلم إلا بعودة حميدة لربها جل جلاله، أن تدعى لتوحيد الله وإفراده بالعبادة، أن تدعى للتمسك بهدي رسول الله. لا ينبغي أن يقول الرجل المسلم على شاشات الفضائيات أن العلماني الليبرالي أخوه في الوطن وله رأيه وله قوله وله وجهته. لا يا صاحبي، العلماني داع إلى ضلال وفساد وخراب ودمار، داع إلى تنحية الشريعة. لو كان هذا له فكره وله عقله فلما يقول عن ربك إن الله لو حكم لا أقدر أن أقول عنه دكتاتورا؟ لما يقول عن ربك في الفضائية على مرأة ومسمع من العالم؟ لما يقول إن الله لو عرض على الشعب فأخذ من أصواته 70%؟ ربنا يحمد ربنا. لما يقول هذا؟ أهؤلاء دعاة هدى وأمن وأمان؟ لما يخرج خارجه فيقول والناس يسمعون ويكتبون ويصورون ويسجلون؟ إن الإسلام إذا حكم يتميز بالانغلاق. إن الأوقاف تقيد دعاة لها يتميزون بالجهل والظلام. لو كان هؤلاء يا صاحبي دعاة خير لهم أفكارهم فلما يقولون هذا عن دينك وعن شرع نبيك وعن رجال الدين؟ ماذا رأيت منهم من خير لدينك؟ ينبغي أن تصارح الجماهير وأن تعلمهم، ينبغي أن تبينوا للناس وأن تعلموهم حقيقة ما يدعون إليه. ينبغي أن تتعلم الأمة وأن يبين لها الحق والهدى. ينبغي أن يتعاون الرجال والنساء، الكبار والصغار، والغني والفقير، والعالم والطالب، والعالم والجاهل، الكل يتعاون لبيان الإسلام الذي يضرب اليوم هو الإسلام. من مات من المسلمين فللمسلمين منه خلف وعوض. إذا ذهب حاكم جاء حاكم، ولكن الصورة الذهنية التي سترسم في عقول الخلق وقلوبهم عن الإسلام أنه فيه الدمار والقتل والديكتاتورية والظلم، من سيغير هذه الصورة؟ من سيبدل هذا الواقع؟ ينبغي أن نعي هذا، أن نتعلم وأن نفهم، وأن لا نؤخذ في أتون هذا الخلاف السياسي فنغفل عن ديننا وعن شرع نبينا. من يخرج اليوم ليعلم الجماهير ما جاء به رسول الله؟ إنك ما فتحت فضائية إسلامية كانت أو غير إسلامية لا تجد فيها حديثا إلا عن الثوار والظلم والجور وما كان مما كان. لا تجد إلا هذا من يعلمنا ديننا وشرع نبينا. ينبغي للأمة أن تتعلم سلامتها ونجاتها في العلم. لا تسلم الأمة إلا بالعلم، العلم الذي أرسل به رسول الله، لا سلامة لها إلا بهذا. وخذ دليلا من كلام نبيك صلى الله عليه وسلم، قال كما أخرج البخاري في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. وقال في رواية لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه. ففسر ابن مسعود هذا الشر بقوله لا أقول لكم أمير أظلم من أمير، ولكنه العلم، كلما مضى الزمان نقص العلم فزاد الشر والجهل. فلا سلامة للأمة ولا نجاة لها إلا بأن تتعلم دينها وتتعلم شرع نبيها، ولكننا إذا قلنا هذا قالوا إنكم انهزاميون وسلبيون، ينبغي أن تخرجوا لنصرة دينكم. أهذا الخروج الذي تراق فيه الدماء بغير حق ولا سبب، أهذه هي النصرة؟ هذا ما جاء به رسول الله؟ أهذا دينه؟ هذا شرعه؟ إننا اليوم نسمع من العوام في الطرقات والمواصلات السب والشتم لكل ذي لحية ولكل ذي دين، من أجل ماذا؟ لأن الإعلام الظالم التقطها صورة ثم جعل ينفخ فيها حتى تصور الناس أن كل من ينتسب إلى الدين قاتل ظالم، نجح في مخططهم ووصلوا إلى مرادهم. من يغير الصورة للجماهير التي كانت من أعوام قليلة تنظر لأصحاب اللحى بعين التوقير والإجلال والاحترام، من يعيد ما كان إلى ما كان؟ دين الله جل جلاله يحتاج إلى نصرة أبنائه ورجاله ونسائه وشيوخه وعلمائه، النصرة الصحيحة التي تبين للناس أن الإسلام هو دين الأمن. بماذا نحيي بعضنا بعضا؟ أليس بالسلام؟ وبماذا يحيينا ربنا يوم يلقانا؟ أليس بالسلام؟ وبماذا نحيي بعضنا بعضا في الجنة؟ أليس بالسلام؟ إنه دين السلام، دين الأمان. فما هذا الذي جرى؟ وما هذه الصورة التي وضعت لهذا الدين؟ إن القوم نجحوا فيما أرادوا وفشلنا فيما أردنا، أخذونا إلى أتون حرب سياسية فخرجوا منها غافرين. لو استقرت الأمور وهدأت البلاد فقد خسر الإسلام يا صاحبي، ولو فسدت الأمور ولم تستقر البلاد فإنما جرى بسبب الإسلاميين فقد خسر الإسلام يا صاحبي. وتأمل لهذا الكلام الخبيث وأنت تسمعهم يقولون الإسلاميين، حتى ينسب الظلم والجور للإسلام كله. لا يقولون حزب كذا أو حزب كذا، بل يقولون الإسلاميين. ظفروا بما أرادوا، ولكن الله عز وجل لهم بالمرصاد، وإن الله ناصر دينه وناصر أمة نبيه. وإن قالوا ما قالوا وصنعوا ما صنعوا لا نجاة لكم إلا بالإسلام، ولا سلامة ولا خلاص إلا بالإسلام الذي أرسل به رسول الله. نحن نسمع ونطيع في المعروف، ولا نخرج في مظاهرة، ولا نقاتل في قتال فتنة من أجل الملك والرئاسة. نأمر الناس بالصبر على حاكمهم وبالدعاء له وبذكره بالجميل، ننهاهم عن سبه وعن الطعن فيه وعن رفع الأحذية له. إننا إذ نرى هذا على شاشات الفضائيات تدمع عيوننا وتحزن قلوبنا من مخالفة القوم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا لا تملقا لصاحب سلطة ولا لصاحب منصب ورئاسة، فقد علم الله عز وجل أن أهل السنة لا يتملقون أحدا ولا يجاملون أحدا، بل ينطقون بما أمرهم به رسول الله. نقول للحزبيين اتقوا الله رب العالمين وبينوا الحق للناس وعلموهم دين الله. نقول لهم بيننا وبينكم مفاصلة ومقاطعة وهجر حتى ترجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول للليبراليين ومن على شاكلتهم أنتم دعاة شر وفساد وظلم ونفاق وعلمنة وإلحاد، وإننا لكم بالمرصاد ما دامت أرواحنا في أبداننا، نبين الحق ونأمر الناس بالعودة إلى الله رب العالمين، نبين لهم حقيقة ما أنتم عليه من زيف وباطل ومجاملة وكذب، ولو كان ما أنتم فيه حق لظهر هذا في دولتكم التي تمدكم بما تعلمون، لظهر هذا في سلوكها مع الشعوب المسلمة المظلومة منهم عدوانا وظلما وقتلا ودمارا. إنهم خربوا العراق وتركوها دولة بائسة ظالمة، خربوا السودان وتركوها دولة بائسة ظالمة. ونسأل الله ألا تطول أيديهم مصر الآمنة المستقرة، البلد الطيب، البلد المسلم الذي هو غرة في جبين الشرق. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا عجزنا وتقصيرنا، اغفر لنا عجزنا وتقصيرنا، اغفر لنا عجزنا وتقصيرنا، اغفر لنا عجزنا وتقصيرنا. اللهم ردنا والمسلمين إليك مردا جميلا، ردنا والمسلمين إليك مردا جميلا، ردنا والمسلمين إليك مردا جميلا. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، اجعل مصر آمنة مطمئنة، اجعل مصر آمنة مطمئنة. اللهم أمننا في أنفسنا، وأمننا في أبنائنا، وأمننا في نسائنا، أمننا في نسائنا، أمننا في بناتنا، أمننا في بناتنا، أمننا في بناتنا، أمننا في بناتنا، أمننا في إخواننا، أمننا في ديارنا، أمننا في أموالنا، أمننا في أعراضنا، أمننا في أعراضنا، أمننا في أعراضنا. لا تسلط علينا ظالما، لا تسلط علينا ظالما، لا تسلط علينا ظالما. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم شتت جمعهم وخيب سعيهم، شتت جمعهم وخيب سعيهم، شتت جمعهم وخيب سعيهم. اللهم سلط عليهم من يردهم عنا، أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم سلم مصر يا رب العالمين، اجعلها بلد الأمن والأمان والسلامة والإسلام، والسلامة والإسلام. أم منها ما دامت السماء شمس وقمر، أم منها ما دامت السماء شمس وقمر، أم منها ما دامت السماء شمس وقمر. اللهم امكر بهم كما مكروا بنا، امكر بهم كما مكروا بنا، امكر بهم كما مكروا بنا. اللهم اصلح رئيس مصر، اصلحه يا رب العالمين، وابصره بالحق ليراه، بصره بالحق ليراه. اللهم اهده سبيل الرشاد، اهده سبيل الرشاد، اهده سبيل الرشاد. جنبه بطانة السوء، جنبه بطانة السوء، جنبه بطانة السوء، جنبه بطانة السوء. اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، رده إليك مردا جميلا، رده إليك مردا جميلا. اللهم خذ بيده إليه، خذ بيده إليه. اللهم اجمع عليه قلوب العباد، اجمع عليه قلوب العباد، اجمع عليه قلوب العباد في السنة والهدى يا رب العالمين، في السنة والهدى يا رب العالمين. اللهم امكر لدينك، امكر لدينك، امكر لدينك، امكر لدينك. اللهم امننا بامان من، امننا بامان من، امننا بامان من. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام. لا تسلط علينا ظالما، لا تسلط علينا ظالما. اليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، وقلة حيلتنا. اللهم سلم العراق، وفلسطين والشيشان وأفغانستان والسودان وليبيا وتونس والجزائر وسائر بلاد الإسلام. ردهم إليك يا رب العالمين، انصرهم يا رب العالمين، احميهم يا رب العالمين، احفظهم يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.